والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، وفي أهم أحكام الطلاق، وبفضل الله سبحانه وتعالى سنكمل القسم الرابع من أقسام الطلاق، وهو الطلاق الرجعي والطلاق البائن. بعد ما قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى أقسام الطلاق الثلاثة اللي فاتوا، اللي هو الطلاق المنجز والمعلق والصريح والكنائي والسني والبدعي، بدأنا في الرجعي والبائن، وانتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الطلاق الرجعي. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن الطلاق البائن في هذه المحاضرة، نبين إيه هو الطلاق البائن ونبين أقسام الطلاق البائن. لكن كان بقينا مسألة صغيرة جدا جدا في الطلاق الرجعي، وندخل على الطلاق البائن بفضل الله سبحانه وتعالى. للطلاق الرجعي طبعا لقاءنا الليلادي برقم 279. الطلاق الرجعي ينقص عدد الطلاقات، والطلاق الرجعي ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته، فإن كانت الطلقة الأولى احتسبت وبقيت له طلقتان. يعني واحد دلوقتي قال لمراته أنت طالق، خلاص كده دي الطلقة الأولى، طلقة أولى رجعية، كده التلاتة بتوعه بقوا كام؟ بقوا اتنين، يعني التلاتة نقص منهم واحدة اللي هو رماها على مراته، اللي هو قال لها انت طالق، فاتسحب الطلقة من التلاتة. وان كانت الثانية احتسبت وبقيت له طلقة واحدة، طب لو قال لها مرة انت طالق وبعدين اتحسب الطلقة اولى رجعي، وبعدين رجعها وبعدين قال لها انت طالق اتحسب الطلقة تانية رجعية، بكده سحب كام؟ سحب طلقتين واتبقى له طلقة واحدة. فالطلاق الرجعي لما الزوج بيقوله بينقص من عدد الطلقات، كل ما يقول لمراته أنت طالق يبقى كده سحب واحدة من رصيده، رصيده كام؟ ثلاث طلقات. ومراجعتها لا تمحو هذا الأثر، يعني لا تلغي الطلقات السابقة ولا تهدمها. مراجعتها يعني دلوقتي هو قال لها أنت طالق طلقة أولى رجعية، هنقول له رجعها، قل لها أنا رديتك أو رجعتك، قال لها أنا رجعتك قدامي اتنين شهود مثلا، هل لما قال لها أنا رجعتك الطلقة اتمسحت؟ هل اتهدمت؟ لا طبعا. فالرجعة لا تمحي أثر الطلاق، يعني ما بتهدمش الطلقات اللي وقعت. ومال الرجعة دي بتعمل ايه؟ ده الرجعة دي معناها ان هو بيرجعها تاني لعصمته عشان يستكمل معاها الحياة الزوجية، لكن الطلقة الاولى اللي نطق بها اتحسبت، والطلقة التانية اللي نطق بها اتحسبت. قال لك فلا تمحو هذا الأثر، بل لو تركت حتى انقضت عدتها من غير مراجعة وتزوجت زوجا آخر ثم عادت إلى زوجها الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلقات، ولا يهدم الزوج الثاني ما وقع من الطلاق. وهنا بيقول لك طبعا بيقول لك مسألة مهمة جدا، وده هتيجي في مسألة الهدم اللي هي في آخر الباب ده، هو لو إنه هو قال لمراته مثلا أنت طالق، طلقة أولى رجعي، أو أنت طالق والطلقة الثانية الرجعي، من حقه وطلاق رجعي لغاية ما يرجع. من حقه يرجعي إمتى؟ وهي في العدة، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن ما كانتش حامل يبقى ثلاث حيضات. وهنتكلم عن العدد في مكانه. هو من حقه يرجع طول ما هي في العدة. طب افرض ما رجعهاش لغاية ما العدة انتهت. كده يا حضرات، لو انتظر لما العدة تنتهي يبقى بانت منه بينونة صغرى، وهنتكلم عن الطلاق البائن دلوقتي. بانت منه بينونة صغرى، يعني ايه بينونة صغرى؟ يعني عشان يرجع بقى، هو طول ما هي كانت في العدة كان بيرجعها بكلمة واحدة، انا رديتك، انا رجعتك، رادتك او راجعتك، ويستحب قدام اتنين شهود على مذهب الجماهير زي ما قلنا قبل كده. ده طول ما هي في العدة، لكن لو انتظر لما العدة انتهت من غير ما يرجعها كده بانت منه، بانت منه بس بينونة صغرى. ايه البينونة الصغرى؟ يعني عشان يرجعها لابد يتزوجها من جديد بمهر وعقد جديد، بمهر وعقد جديد. انما البينونة الكبرى دي ده الطلقة الثالثة، لابد تتزوج رجل اخر. انما هي كده بانت منه بينونة صغرى لانه ما رجعهاش في العدة وهي في فترة العدة. طب افرض هي بقى بانت منه البينونة الصغرى دي، يعني انتظر ما رجعهاش لما العدة انتهت، وبعدين سابها خالص والعدة انتهت فبانت منه بينونة صغرى، وما راحش تزوجها بمهر وعقد جديد، فجيه واحد تزوجها. هل يجوز ان واحد يتزوجها بعد العدة ما تنتهي؟ نعم يجوز ان واحد يتزوجها، لان من حق ومن حقها ترفض زوجها لو راح تقدم له وتقبل واحد آخر. طب لو تزوجت واحد آخر بقى، لو تزوجت واحد آخر، لو هي تزوجت واحد آخر وطلقها الآخر ده، الزوج التاني ده طلق تزوجه وبعدين عاش معاها وبعدين ما استمرتش العشرة وطلقها وبعدين انقضت عدته، فالزوج الأولاني ديري فراح تزوجه، هل بقى هنا السؤال، هنا خلي بالكم معاي، هل ترجع للأولاني؟ هي ترجع له بمهر وعقد جديد، بس هل ترجع للأولاني بالطلقات الأولانية اللي هو انطلق هل هي، ولا هيبدأوا ثلاثة من جديد؟ يعني هو مثلا تم طلقها طلقة أو طلقتين، هل لو رجعت للأولاني ترجع له وهم معاهم الطلقات اللي كانوا مطلقين قبل كده؟ يعني كان لهم طلقة يبقى ما عادش فاضل له الا اتنين، او لهم طلقتين ما عادش فاضل له الا طلقة واحدة، ولا خلاص كونه ان هي تزوجت اصلا رجل اخر يبقى الزوج التاني ده هو عهدم الطلقات وانتهت، ويبقى لما يتزوجها الاولاني تاني يبقى بيرجع لها بمهر وعقد جديد وزواج جديد وطلقات جديدة، يعني له طلقات جديدة، ثلاث طلقات جديدة. المسألة دي حصل فيها خلاف بين العلماء، حصل فيها خلاف بين العلماء. الجمهور، الجمهور يا حضرات اللي هم المالكية، الإمام مالك والشافعي وأحمد، الأئمة الثلاثة، قالوا إن هو هيرجع لو تزوجت واحد تاني وطلقها ورجعت للأولاني وتزوجها من جديد هترجع له بالطلقات القديمة اللي معاه. يعني لو كان معاهم طلقة يبقى فاضل له اتنين، لو كان معاهم اتنين يبقى فاضل له واحد، يعني ما حصلش هدم للطلقات. قالوا لأن الهدم دي في حالة واحدة، الهدم دي لما يكون اتطلقت ثلاث مرات اللي هو البينونة الكبرى وتزوجت زوجا آخر حتى تنجح زوجا غيره، وبعدين عاشت معاه وبعدين طلقها وانقضت عدتها ورجعت للأولاني، هم أصلا كانوا ثلاث طلقات، فبترجع زواج جديد وحياة جديدة وثلاث طلقات جداد، دول في البينونة الكبرى بالإجماع ثلاث طلقات جداد. إنما في البينونة الصغرى لو تزوجت زوج آخر الجمهور بيقولهم إن هي بترجع للأولاني لو طلقها التاني بعد ما تزوجها، ولو رجعت للأولاني زواج جديد لكن بالطلقات القديمة. يعني ما بنقولوش انت لك طلقات ثلاث طلقات جداد، ولكن بيقولوا ترجع إليه أو يرجع إليها على ما كان من الطلاق أو على ما بقي من الطلاق. يعني هو كان مطلقة مرة قبل كده يبقى له اثنين، مطلقة اثنين يبقى له واحدة. ايه دليل الجمهور؟ ايه دليل الجمهور يا حضرات؟ والعلماء بيسموها مسألة الهدم. هل الزواج الثاني يهدم الطلاق بتاع الزواج الأولاني ويبدأوا حياة جديدة بثلاث طلقات جداد، ولا هيرجع لها بما معه من الطلقات أو بما بقي من الطلقات؟ الإمام مالك والشافعي وأحمد قالوا لا، ده بيرجع لها بما بقي من الطلقات وما فيش هدم. طبعا ما معهمش أدلة لا من الكتاب ولا من السنة الجمهور، ولكن معاهم الإمام أحمد قال هو قول، هذا قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد استدل بإن ده كلام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ده قول الأكابر، وسيدنا علي رضي الله عنه مذهب. الإمام أحمد بيستدل إن ده مذهب سيدنا عمر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو ومذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري، يعني مذهب كبار الصحابة وبعض كبار التابعين. لكن هل ورد آية؟ لا. هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح يفصل في المسألة؟ لا. خالفهم الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه في هذه المسألة. الإمام أبو حنيفة خالف الجمهور، خالف مالكا والشافعية وأحمد، وقال إيه؟ قال إن البينونة الصغرى لو إن هي تزوجت واحد آخر وبعدين طلقها وانقضت عدته وبعدين رجعت للأولاني بمهر وعقد جديد، قال لك لا، ده جواز جديد يبقى له ثلاث طلقات من أول وجديد، ثلاث طلقات جداد، ما الناس دعوا بالطلقات اللي هي إيه عدت، يعني قال بالهدم، يعني قال إن الزواج الثاني يهدم طلقات الزواج الأولاني. طب ده مذهب حد من الصحابة؟ آه نعم، مذهب سيدنا عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، والكلام ده موجود في زاد المعاد للإمام ابن القيم للي عاوز يراجع المسألة، المجلد رقم 5 صفحة 272. طب ورد حديث في المسألة بيؤيد مذهب الجمهور لكنه حديث ضعيف جدا، هو لو كان صحيح أو حسن كان فصل النزاع في المسألة وكان حللنا الإشكالية دي والخلاف الكبير دي. لكن ده في إسناده زي ما قال ابن القيم في زاد المعاد في إسناده عثمان ابن مقسم، وهو لما نرجع للمغني للإمام الذهبي، المغني في الضعفاء في الرجال، المغني في ضعفاء الرجال اللي هو عثمان ابن مقسم، قالوا إنه هو متروك الحديث ومن العلماء من كذبه، يعني الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، حديث بيؤيد إن مذهب الجمهور إن هي مفيش هدم وترجع له بعد ما يطلقها التاني، ترجع للأولاني بمهر وعقد جديد وبالطلقات القديمة، بالطلقات القديمة، يعني ملوش ثلاث طلقات جداد ولا حاجة. ولكن الحديث ضعيف جدا ليس بحجة. فهنا بقى يا حضرات نعمل إيه؟ احنا معانا مذهب الجمهور ومعاهم أقوال كبار الصحابة، سيدنا عمر وسيدنا علي وسيدنا زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو. طب الإمام أبو حنيفة برضك معاه قول ثلاثة من الصحابة الكبار، ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنه. يبقى هنا صحابة قالوا بالقول دي، وهنا صحابة قالوا بالقول دي، ودول كبار ودول كبار، والجمهور قال بالقول الأول والأحناف قالوا بالقول الثاني. وخلاصة المسألة إن المسألة لا فيها نص من كتاب ولا سنة، ولا فيها إجماع لأن الصحابة اختلفوا والأئمة اختلفوا، ولا فيها إجماع للصحابة، ولا فيها نص ولا فيها إجماع، وإنما هي مسألة اجتهادية. يبقى المسألة اجتهادية وتحتمل الوجهين. تحتمل إيه؟ تحتمل الوجهين، تحتمل الوجهين. وإن كان مذهب الجمهور والأحوط، يعني أنا ما أقدرش أبطع في المسألة، ولكن أقول مذهب الجمهور هو الأحوط، مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، والإمام أحمد قال هو قول الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مادام ما فيش نص من كتاب ولا سنة يقطع، ولا في إجماع للمسلمين، ولا في إجماع للصحابة، ولا حتى الصحابة اتفقوا، بل ناس قالوا بكده وناس قالوا بكده، يبقى المسألة ما تظل مسألة اجتهادية يسوغ فيها الخلاف. فدول اللي قالوا في هدم، الأحناف اللي قالوا في هدم والصحابة اللي قالوا في هدم، قاسوا على الطلاق الثلاث، واللي قالوا ما فيش هدم اللي هم الجمهور قاسوا على الطلاق الرجعي، على الطلاق البائن، على الطلاق البائن بينونة أيضا صغرى، ولكن ما تزوجتش. طب لو ما تزوجتش بقى، يعني هو طلقها طلقة رجعية وبعدين انتهت العدة وما رجعهاش إلا لما انتهت العدة، لكن ما تزوجتش رجل آخر بقى، هي بانت منه بينونة صغرى وما تزوجتش. احنا قلنا لو تزوجت واتطلقت وهو حب يرجع الأولاني في مذهبين، لكن لو ما تزوجتش وهو رجعها بمهر وعقد جديد بالإجماع بقى، خلي بالكم فيه إجماع في المسألة، بالإجماع إن هي بترجع له بمهر وعقد جديد بس على الطلقات اللي وقعت منه، يعني إن كان مطلقها طلقة يبقى فاضله اتنين، مطلقها اتنين يبقى فاضله طلقة واحدة. ليه؟ لأن هي ما تزوجتش حد تاني، يعني كده في إجماع في المسألة، مفيش قولين، مفيش قولين لو هي ما تزوجتش حد تاني وتزوجها الزوج الأولاني اللي بنت منه بينونة صغرى بمهر وعقد جديد. إنما اللي فيه إجماع بقى إن فيه ثلاث طلقات جداد، ده دي البينونة الكبرى، لو طلقها ثلاث مرات وبعدين راحت تزوجت واحد تاني وبعدين كرهها وطلقها وبعدين قضت عدتها عرف الأولاني، فدي بيتزوجها زواج جديد وله ثلاث طلقات جداد من أول وجديد، ده بالإجماع. يبقى كده في عندنا مسألتين فيهم إجماع ومسألة فيها خلاف. المسألة اللي فيها إجماع لو طلقها ثلاث مرات وتزوجت رجل آخر واتطلقت منه وبعدين هو راح تزوجه، يبقى الأولاني له إيه؟ ثلاث طلقات من أول وجديد. المسألة اللي فيها إجماع التانية برضك فيها إجماع للمسلمين، ما فيش فيها خلاف خالص بإجماع المسلمين، لو إنه طلقها طلق رجعي وبعدين ما رجعش لما انتهت العدة وبعدين فبانت منه بينونة صغرى بس ما تزوجتش، ده دي المسألة اللي فيها إجماع، المسألة التانية اللي فيها إجماع، وما تزوجتش واحد تاني، فراح الأولاني اللي بانت منه بينونة صغرى تزوجها بمهر وعقد جديد، دي بالإجماع بيرجع له بعدد الطلقات اللي معاه، يعني لو كان مطلقها قبل كده مرة فضل له اتنين، طلقها اتنين فضل واحدة، مفيش هدم يعني. المسألة التالتة بقى اللي حصل فيها خلاف، لو بانت منه بينونة صغرى وتزوجت واحد تاني وبعدين كرهها وطلقها وبعدين انقضت عدتها وبعدين راح الأولاني يتزوجها بمهر وعقد جديد، هو دي هي دي المسألة الثالثة اللي حصل فيها خلاف. يبقى اتنين فيهم إجماع ومسألة فيها إيه؟ خلاف. الجمهور قال بترجع له بعدد الطلقات ومفيش هدم، والأحناف قالوا لا في هدم وبترجع له بثلاث طلقات جداد، وقلنا إن المسألة فيها اجتهاد وتحتمل الوجهين وإن كان مذهب الجمهور هو الأقوى. الطلاق البائن أيها الأباب، تقدم القول بأن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث. طب البائن بقى إيه؟ البائن في البينونة قسمين اتنين حضرة، بينونة صغرى وبينونة كبرى. البينونة الكبرى يعني الفاصلة والنهائية، وهي إيه بقى البينونة الكبرى؟ الطلقة الثالثة هي دي البينونة الكبرى. شرطه الطلقة الثالثة إن هي عمرها ما ترجع للأولاني إلا ما تتزوج برجل تاني كما قال سبحانه وتعالى حتى تنكح زوجا غيره. وطبعا الزواج ده ما يكونش بالاتفاق وما يكونش محلل، ده خلاص ده هو سابها قضت عدتها، واحد تزوجها عاشوا مع بعض شوية كرهها طلقها انقضت عدتها عرف الأولاني ده بدون أي اتفاق، دي البينونة الكبرى. أما البينونة الصغرى بقى معناها البينونة الصغرى إنها ممكن ترجع لزوجها بس بمهر وعقد جديد. يبقى البينونة الكبرى ما ترجعش إلا لما تتزوج برجل آخر، البينونة الصغرى ترجع له بس بمهر وعقد جديد، يعني أكنه رايح إيه يتزوجها من جديد. والبينونة الصغرى دي حضرات نقدر نلخصها في خمس حاجات أو في خمس مسائل. أول حاجة المطلقة قبل الدخول، لو واحدة مكتوب كتابها أو معقود عليه وقال لها أنت طالق، دي بانت منه بينونة صغرى مش طلاق رجعي، لا هو بينونة كبرى ولا هو طلاق رجعي، إنما هي بينونة صغرى، يعني لابد وأن يعقد عليها من جديد بمهر وعقد جديدين. يبقى الطلاق قبل الدخول بينونة صغرى. احنا قلنا البينونة الكبرى اللي هي ايه؟ الطلقة الثالثة أو الطلاق الثلاث. البينونة الصغرى بقى نحصرهم في خمس مسائل: المطلقة قبل الدخول، رقم اتنين المخلوعة لو واحدة خلعت نفسها من زوجها، الخلع ده طلاق بائن بينونة صغرى على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. والعلماء هنبقى نتكلم في الخلع بعد كده هل هو فسخ ولا طلاق، الراجح أنه طلاق والراجح أنه هو بينونة صغرى وليس طلاقة رجعية. يبقى المطلقة قبل الدخول بينونة صغرى، رقم اثنين الخلع بينونة صغرى، رقم ثلاثة الطلاق بالضرر، واحدة رفعت قضية طلاق بالضرر والقاضي طلقها، ده بينونة صغرى، يعني لو هيتجوزها تاني لو هترجع لزوجها لابد من مهر وعقد جديد وزواج من جديد. قلنا المطلقة قبل الدخول بينونة صغرى، الخلع بينونة صغرى على الراجح من أقوال أهل العلم، الطلاق بالضرر عند القاضي بينونة صغرى، الطلاق بالعيب بينونة صغرى. أي طلاق بالعيب، أي طلاق بالعيب عند القاضي بينونة صغرى. رقم خمسة لو واحد طلق مراته طلاق رجعي أولى أو تانية وما رجعهاش لما العدة بتاعتها انتهت، إن ما رجعهاش قبل العدة ما تنتهي تحول إلى بينونة صغرى، طلاق بائن بينونة صغرى ما دامت العدة انتهت. يعني إيه بينونة صغرى؟ يعني بكرر وبقول لابد من مهر وعقد جديد عشان ترجع له، لابد من مهر وعقد جديد. أما البينونة الكبرى لابد تتزوج رجلا آخر. فقال هو الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول أهو نفس الكلام، والطلاق على مال اللي هو الخلع. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما الطلاق البائن فقد اتفقوا على أن البينونة إنما توجد للطلاق من قبل عدم الدخول ومن قبل عدد الطلقات ومن قبل العوض في الخلع على اختلاف فيما بينهم في الخلع. كل الكلام ده أنا وضحته دلوقتي أهو. أهو طلاق أم فاسخ؟ يعني هل الخلع طلاق ولا فاسخ؟ ده هنوضحه في الخلع. واتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق الحر 3 طلاقات. يعني هم اتفقوا إن البينونة الكبرى هي الطلقة الثالثة. البينونة الكبرى يعني أسموها كبرى ليه؟ يعني قالوا لأنه خلاص ما عادش لها راجع للأولاني إلا ما تتجوز واحد تاني، فسموها بينونة كبرى. إنما سموا البينونة الصغرى بينونة صغرى ليه؟ لأنه هو ممكن يروح يتقدم لها ويديها مهر وشهود وولي ويعقد عليها من جديد بمهر وعقد جديد، مش شرط إن هي تتزوج رجل آخر. إذا وقعنا متفرقات لقول تعالى الطلاق مرتان، واختلفوا إذا وقعت الثلاث في اللفظ دون الفعل بكلمة واحدة. ويرى ابن حزم، ابن حزم طبعا كان له وجهة تانية في موضوع البينونة دية، فقال ويرى ابن حزم أن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث أو الطلاق قبل الدخول لا غير. ابن حزم بيقول لك الطلاق البائن بينونة كبرى هو الطلقة الثالثة، والبينونة الصغرى فقط عند ابن حزم اللي هو الطلاق قبل الدخول. أما بقى الخلع عنده ده طلاق رجعي، والطلاق للضرر طلاق رجعي، والطلاق للعيب طلاق رجعي. كل دي عند ابن حزم مش بينونة خالص، وإنما هو طلاق رجعي. بس طبعا مذهب ابن حزم مذهب مردود عليه، لأن احنا يا حضرات بالراحة كده، لو احنا اعتبرنا ان الخلع والطلاق للضرر والطلاق للعيب عند القاضي طلاق رجعي، يبقى احنا كده بنضيع المرأة ويبقى كده عبث ولعب. انا هضرب لكم مثال، هضرب لحضراتكم مثال. واحدة رفعت قضية خلع او رفعت طلاق بالضرر وهي مظلومة، والقاضي شاف ان هي مظلومة فطلقها. فعلى مذهب ابن حزم بند لزوجها الحق ان هو يرجعها بكلمة يقول لها انا رديتك رجعت. طيب هو خلاص هيستنى لما القاضي يحكم ان هي اتطلقت بالضرر او يحكم بالخلع ان هي اتخلعت منه، والزوج خد مهر وخد كل حاجة، وهم خارجين برا المحكمة يقول لها ايه انا رديتك، او يقول لها انا رجعتك، وتبقى رجعت له على مذهب ابن حزم. فهل ده كلام يعقل ولا عبث؟ ده يبقى عبث. يبقى ايه فايدة الخلع، وايه فايدة القاضي، وايه فايدة المحاكم، وايه فايدة طلاق القاضي، والكلام ده كله حضرات. يبقى لا، الطلاق للضرر والخلع والطلاق بالعيوب كل دي بينونة صغرى، لكن نقول ان الامر يرجع له لها موافقة يبقى يروح يتزوجها من جديد بمهر وعقد جديد. مش موافقة خلاص انتهى، من حقها تقبله ومن حقها ترفضه. ده مذهب الجماهير وهذا هو الصواب. إنما ابن حزم قال ويرى ابن حزم أن الطلاق البائن هو الطلاق المكمل للثلاث أو الطلاق قبل الدخول لا غير. قال وما وجدنا قط في دين الإسلام عن الله تعالى ولا عن رسوله طلاقا بائنا لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التي لم يطأها ولا مزيد، وأما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها. على رأسنا، لكن الظاهرية بتاعته للأسف الشديد أوقعته في مهالك وأوقعته في أخطاء كثيرة جدا جدا جدا قد يغتر بها من لا يتعمق في مذاهب العلماء وأدلتهم. وأضافت قوانين الأحوال الشخصية أن مما يلحق الطلاق البائن الطلاق بسبب عيب الزوج أو بسبب غيبته أو حبسه أو للضرر، وهذا هو الصواب. أقسام الطلاق يا حضرات بقى، البائن إحنا بينا دلوقتي حكم البائن بينونة صغرى. الطلاق البائن بينونة صغرى يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره، وإذا كان مزيلا للرابطة الزوجية فإن المطلقة تصير أجنبية عن زوجها فلا يحل له الاستمتاع بها، ولا يرث أحدهما الآخر إذا مات قبل انتهاء العدة أو بعدها، ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين الموت أو الطلاق، وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته بعقد ومهر جديدين دون أن تتزوج زوجا آخر، وإذا أعادها عادت إليه بما بقي له من الطلقات. يبقى دلوقتي يا حضرات احنا قلنا ان لو واحد طلق مراته طلاق بائن بينونة صغرى، واحنا حصرنا البينونة الصغرى دي في 5: الطلاق قبل الدخول، الخلع، الطلاق للضرر عند القاضي، الطلاق بسبب العيوب او الحبس. الرقم 5 لو انه هو طلقها طلقة اولى او طلقة تانية رجعية وما رجعهاش الا لما العدة انتهت، فلما العدة انتهت وما رجعهاش بانت منه بينونة صغرى. البينونة الصغرى دي معناها انه من حقه يتقدم لها من جديد اكنه راح يتزوجها من جديد، وبعدين يعقد عليه بمهر، يديها مهر والولي والشهود، مهر وعقد جديد ورضاها ورضا الطرفين والكلام ده كله. ما يشترطش ان هي تتزوج واحد تاني، ولما ترجع له طول ما هي ما تزوجتش واحد تاني بالاجماع بترجع له على الطلقات القديمه. خلي بالكوا يا حضرات، على الطلقات القديمه. يعني ايه؟ يعني لو كان مطلقها طلقه يبقى فاضل له 2، لو كان مطلقها قبل كده 2 يبقى فاضل له 1. ده دي بالاجماع. امال الخلاف حصل امتى؟ الخلاف حصل امتى؟ لو ان هي بعد ما بانت منه بينونة صغرى تزوجت واحد تاني وعاشت معاه، وبعدين اتطلقت وقضت العدة، وبعدين الاولاني عرف فتزوجها زواج جديد، فالجمهور قال بترجع له برضك بالطلقات القديمة ومفيش هدم. والاحناف قالوا إن هي بترجع له بثلاث طلقات جداد، وقلت إن دي مسألة اجتهادية وحصل فيها خلاف حتى ما بين الصحابة. والأحوط مذهب الجمهور والله أعلى وأعلم. قال لك فإن كان طلقة واحدة من قبل فإنه يملك عليها طلقتين بعد العودة إلى عصمته، وإذا كان طلق طلقتين لا يملك عليها إلا طلقة واحدة. ده دي بالإجماع يا حضرات. احنا قلنا الكلام ده ايه؟ بالإجماع ما بين العلماء ان اللي بانت بينونة صغرى، وزي ما قلت لحضراتكم اهو، واحد طلق مراته طلق رجعي وما رجعهاش فالعدة انتهت، يبقى بانت منه بينونة صغرى عاوز يتزوجها، طول ما هي ما تزوجتش واحد تاني يبقى مهر المطلوب مهر وعقد جديد، بس هترجع له بالإجماع على الطلقات القديمة. يعني مش هنقول ده له 3 طلقات جداد، لا، ده هنقول على الطلقات القديمة بالإجماع. إن كان طلقها مرة يبقى فضله 2، طلقها 2 يبقى فضله 1. حكم الطلاق البائن بينونة كبرى. طب البينونة الكبرى بقى اللي هي الطلقة الثالثة. الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بينونة صغرى، ويأخذ جميع أحكامه، إلا أنه لا يحل للزوج أن يعيد من أبانها بينونة كبرى إلى عصمته إلا بعد أن تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بها دون إرادة التحليل. يقول الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج آخر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والحديث رواه البخاري ومسلم. يعني عايز يوضح لك نقطة وإحنا فصلناها قبل كده وقلناها بالتفصيل بفضل الله سبحانه وتعالى، إن اللي طلق مراته طلقة ورجعها، والتاني ورجعها، وطلقها التالتة ورجعها، 3 طلقات مفيش نقاش. ده دي بقى في شرط تاني عشان يرجع له، لابد تتزوج واحد آخر بدون اتفاق ما بينهم، اللي هم بيقولوا عليه المحلل، ما ينفعش طبعا محلل، والآخر ده يتزوجها ويكون راغبها ويعيش معاها ويعاشرها، وبعدين بعد كده لو استحالت العشرة طلقها إن قضت العدة. في الحالة دي بقى ممكن الأولاني يروح يتزوجها من جديد، وبيبقى لهم ثلاث طلقات جداد بالإجماع، لأن فيه إجماع على أن الزواج الثاني بعد الطلاق الثلاث يهدم الطلقات الأولى بتاع الزوج الأولين. فاضل لنا بقى مسألة واحدة بس، اللي هي مسألة الهدم، اللي احنا لسه كنا بنقولها دلوقتي واحنا قلناها، ولكن بس هنقرأ كلام المصنف عشان يبقى خلصنا كده بفضل الله سبحانه وتعالى الأربعة أقسام بتوع الطلاق: المنجز والمعلق والصريح والكنائي والسني والبدعي والرجعي والبائن. ودي بفضل الله سبحانه وتعالى ثالث محاضرة في الطلاق الرجعي والبائن. احنا كنا بنتكلم في الطلاق البائن النهاردة، ولكن احنا بقالنا محاضرتين قبل كده بنتكلم في الطلاق الرجعي، ففصلنا ووضحنا بكل الأساليب بفضل الله سبحانه وتعالى، عشان كل احنا عاوزين كل المسلمين، احنا مش بنخاطب طلبة العلم ولا العلماء فقط، وإن كان كلامنا بنسوقه بالمذاهب والأدلة والترجيحات والكلام ده كله عشان طالب العلم ينتفع وعموم المسلمين يتعلموا، محدش يبقى له عذر عند ربنا سبحانه وتعالى، لأن ده ديني حضرات والله العظيم. الناس بيسألون أسئلة الواحد بيبقى هيتجنن من طريقة سؤال الناس. الناس في ناس كتير جدا من المسلمين تيجي تقول له إيه رجعها، يقول لك رجعها يعني إيه؟ ده اتحسبت عليك طلقة، يقول لك اتحسبت يعني إيه؟ نقص لك كذا، يقول لك يعني ايه؟ يعني المسلمات عند الناس تاهت من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاحنا بقى بنستغنى عن اللغة العربية الفصحى والكلام ده كله والتعقيدات دي كله، وبنحاول بقدر الاستطاعة بتوفيق الله وتيسير ان احنا ننزل لكل المسلمين عشان نحاول نرفع العذر على الناس ونرفع الحرج والناس تنتفع. مسألة الهدم يا حضرات في خمس دقائق بفضل الله من المتفق عليه، المصنف بيقول لك من المتفق عليه. المتفق عليه يعني ايه؟ اجماع، يعني اجماع بقى اجماع علماء المسلمين جميعا. من المتفق عليه ان المبانة بينونة كبرى، اذا تزوجت ثم طلقت وعادت الى زوجها الاول بعد انقضاء عدتها تعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات، لأن الزوج الثاني أنهى الحل الأول. فإن عادت بعقد جديد أنشأ هذا العقد حلا جديدا. المسألة دي أنا قلت هو قبل كده فيها إجماع إن واحد طلق مراته مرة ومرة ومرة ثلاث طلقات، وبعدين راحت تزوجت رجل بدون تحليل وعاش معاه، وبعدين كرهوا بعض فطلقه وانقضت عدتي، لما ترجع للأولاني بترجع للأولاني بالإجماع، مفيش خلاف ما بين العلماء، بحل جديد وعقد جديد وزواج جديد وطلقات جديدة، يعني لسه لهم ثلاث طلقات من أول تاني، دي فيها إجماع مفيش خلاف. طيب بقى الخلاف اهو، قال لك اما المبانة بينونة صغرى. المبانة بينونة صغرى اللي احنا قلناهم خمسة: المطلقة قبل الدخول، واللي طلقها طلاق رجعي وانقضت عدتها قبل ما يرجعها فبانت منه بينونة صغرى، والمخلوعة اللي هو الخلع، والطلاق بالضرر عند القاضي، والطلاق للعيب والحبس وللسفر وعدم الرجوع والكلام ده كله داخل تحت الضرر، دي البينونة الصغرى. قال لك أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر، ركزوا قوي، لأن البينونة الصغرى دي بقى ليها حالتين اتنين، حالة فيها إجماع وحالة فيها خلاف. أما المبانة بينونة صغرى إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها، الحالة دي بقى في البينونة الصغرى إيه؟ اللي هي راحت تزوجت ما رجعتش لزوجها الأولاني على طول، هو ملحقش تزوجت واحد آخر. إذا تزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها ثم طلقت منه، يعني اتطلقت من الأولاني وبنت منه بينونة صغرى وبعدين اتجوزت واحد تاني وبعدين اتطلقت من التاني واتقضت عدته، فالأولاني راح يتجوزها من جديد. هنا بقى قال لك ورجعت إلى زوجها الأول تكون مثل المبانة بينونة كبرى فتعود إليه بحل جديد ويملك عليها ثلاث طلقات عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أنا قلت بقى المسألة دي إنه هي إن هي بانت بينونة صغرى وراحت اتجوزت واحد تاني واتطلقت منه ورجعت للأولاني بس بينونة صغرى مش كبرى. قلنا الإمام أبو حنيفة قال حصل هدم. يعني ايه هدم؟ هدم الزواج الثاني، هدم الطلقات للزوج الاولاني ويرجع لها الزوج الاولاني بثلاث طلقات من جديد. ده الامام ابو حنيفه اللي قال كده. اما المالكيه والشافعيه والحنابله قالوا لا، ترجع له، ترجع للزوج الاولاني مع انها اتجوزت واحد ثاني، ترجع للزوج الاولاني بما معه من الطلقات، مش بثلاث طلقات جداد. يعني إن كان لهم واحدة يبقى فضلهم اتنين، إن كان لهم اتنين يبقى فضلهم واحدة. وقلت يا حضرات إن المسألة دي الصحابة اختلفوا فيه والأئمة اختلفوا فيه، والحديث اللي ورد فيها عن النبي حديث ضعيف جدا، فيه راوي متروك ومنهم من كذبه وفيه راوي مجهول. ويرجع لزاد المعاد وللمغني ولكتاب الطلاق للدكتور الحفناوي صفحة 98، والمسألة تحتمل الوجهين. حتى ابن القيم لما رجعت له عشان يحلل الإشكال ويرجح، تحس ان كلام ابن القيم ان هو قال ان الأمر يحتمل الوجهين وما جزمش في المسألة، فهي مسألة ايه؟ اجتهادي. آخر بقى كلمتين، وقال محمد تعود إليه بما بقي من عدد الطلقات فتكون مثل ما إذا طلق طلاقا رجعيا أو عقد عليه عقدا جديدا بعد أن بنت بينه وبينونة صغرى. وسميت هذه المسألة بمسألة الهدم. هذه بقى مسألة اللي هي حصل فيها الخلاف ما بين الصحابة وما بين الأئمة الأربعة، بيسموها مسألة الهدم. يعني الهدم يعني إيه؟ أي هل الزوج الثاني، أهو هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من الطلقات كما يهدم الثلاث أو لا يهدم؟ يعني هل عشان هي بينونة صغرى وجوزت واحد تاني يبقى زي اللي اتطلقت ثلاث طلقات وبقت بينونة كبرى وجوزت واحد تاني فتقوم ترجع للأولاني بثلاث طلقات من جديد؟ الإمام أبو حنيفة قال كده، ترجع بثلاث طلقات من جديد. ومن الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن مسعود. أما الجمهور اللي هم المالكية والشافعية والحنابلة ومعاهم سيدنا عمر وسيدنا علي ومعاذ وغيره، قالوا لا، ما فيش ثلاث طلقات جداد، ده ترجع للأولاني بما معه من الطلقات. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى يا حضرات انتهينا من الطلاق الرجعي والطلاق البائن بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. ويعني أنا شايف والله أعلى وأعلم بالطريقة السهلة الميسرة البسيطة دي، ما فيش حجة لأي إنسان يقول أنا مش فاهم، أنا مش قادر أفهم، العلم صعب، العملية عسيرة. إحنا بس أهم حاجة نرجع لربنا ونحب شرع ربنا ونعرف إن إحنا هنتسئل عن الدين ده قدام ربنا، هنتسئل عن هذا العلم والله أمام الله سبحانه وتعالى، لأن يجب علينا إن إحنا نتعلم شرع الله. إحنا ده جهلنا ده جهل بالمزاج يا حضرات، وهنتسئل فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين وقفوهم إنهم مسؤولون. فحضرات اعرفوا قيمة الشرع وقيمة العلم، ونرجع تاني ونتعلم ونفهم ونحفظ ونعمل عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني ينصرنا ويوفقنا ويهدينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، أن يرضقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.